بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونعتذر عن هذا التأخير الطارئ، وإن شاء الله يكون التأخير بسبب الخير، وما نجد من وراءه إلا الخير، أو من ورائه إلا الخير إن شاء الله. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، وكنا ختمنا الحصة الماضية ختمنا المرويات، الكتب المرويات التي رواها ابن الجزري نصا وأداء، ووقفنا عند قوله رحمه الله: وها أنا أذكر أسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة، وأذكر ما وقع منها الأسانيد للطرق المذكورة بطريق الأداء فقط. هذا هو الأصل، وهذا هو الشرط، يعني هذا هو الشرط في ذكر هذه الطرق والأسانيد. هناك في نهاية الأسانيد سيذكر لنا أنه التزم بالبقي والمعاصرة إلى غير ذلك، لكن هذا هو الشرط الأساسي لابن الجزري، وهذه هي القاعدة الأساسية لابن الجزري. هل خالفها؟ نعم. هل خرج عنها؟ نعم. طيب كيف خرج عنها؟ فنقول خرج عنها لكن لم يخرج عنها مطلقا، بمعنى ليس هناك سند أو طريق ينتفي منه الأداء في كل السنة، في كل مراحل السنة لا يوجد طريق الأداء. إما ابن الجزري يأخذ بالأداء عن شيوخه عن شيوخه، ثم في وسط السنة ينقطع هذا الأداء فيكون بقراءة الحروف ويكون بالإخبار، ثم يواصل بالأداء إلى أن يصل إلى القارئ أو إلى الراوي أو إلى صاحب الطريق. وإما أن هذا الأداء ينقطع في آخر الإسناد، يعني يكون الأداء من ابن الجزري أداء عن شيوخه وشيوخه بالأداء عن شيوخه، وهكذا إلى أن يصل إلى الرجال السند في الأخير قبل الراوي أو قبل الطريق فينقطع، يواصل بالإخبار أو غير ذلك. وهذه الطرق التي فيها ينقطع فيها الأداء، وأنا كنت طلبت من بعض الإخوان الباحثين أنه يعني يستخرجها، وإن شاء الله يكون بدأ فيها، فإذا استخرجها يعني سيكون فيها يعني نعرف ما هي الطرق التي خرجت عن طريق الأداء عند ابن الجزري. أكرر وأقول ابن الجزري لم يذكر أي طريق بدون طريق الأداء في كل السنة، من عنده هذه طريق أداء، من عند شيوخ، من عند الطريق، يعني مثلا أبي نشير عن قانون هذا الطريق الأداء، طرق تلاميذ أبي نشير مثل ابن بويان وابن حلوان والقزاز، فهذه أيضا طريق أداء، لكن في الواسطة قد يختلف هذا الطريق، قد ينتقل من الأداء إلى الإخبار. وهذه كما قلت يعني قليلة بالنسبة لي. أيضا كل الطرق التي أخذها ابن الجزري من أصحاب الكتب هي بطريقة الأداء من أصحاب الكتب، غالبا نفس الشيء. يعني لو أخذنا كتاب التجريد من عند ابن الجزري إلى ابن الفحاك هذا كله بالأداء، لا أتذكر أنه في سلسلة من السلاسل في طريق ابن الجزري إلى ابن الفحاك أنه بالإخبار، لا أتذكر، ولكن هذا كله سيأتي إن شاء الله. وهذه لم تنخرط حسب الذاكرة، لم تنخرط إلا في كتاب المصباح، ومن قراءة أبي الكرم الشهرزوري على شيخه أبي بكر الخياط فقط لأنها بالإخبار. أما بقية شيوخ أبو الكرم غير أبي بكر الخياط، بقية الشيوخ فأبو الكرم يأخذ عنهم بالأداء بالقراءة، قرأت عليه. لكن في كتاب المصباح أيضا تأتينا قضية أخرى، وهي أن المصباح نفسه، أن أبو الكرم نفسه، أن أبو الكرم نفسه أحيانا ابن الجزري أخذ منه طرق أو طرقا لم يكتمل فيها الأداء، بل لم يكتمل فيها قراءة القرآن كله. وهذا أعتقد عن طريق السيد ناس الآن، لكن من شيوخ أبي كرم يكون قرأ عليه إلى سورة الفتح أو إلى سورة كذا أو إلى سورة سبع. هذه الصور التي ذكرتها هي الصور التي خرجت عن طريق الأداء. أما بقية هذه الصور فالله أعلم أن كلها فيها الأداء. فلو استثنينا استخرجنا طرق المصباح التي عن أبي كرم التي فيها أخبرنا، ولو استخرجنا الطرق سواء عند أبي كرم وعند غيره التي لم يقرأ فيها بكامل القرآن، لأنه قرأ في النصف أو الربع أو كذا، فنستطيع بعد ذلك أن نخرج الطرق النشرية الأدائية كلها أو كلها. طيب، هذا يجعلنا نقول ما مقصود ابن الجزري بطريق الأداء؟ هل المقصود به من عنده إلى أصحاب الكتب؟ هذا وارد وهذا منطبق 100%. هل المقصود به من طريق الأداء المقصود به من أصحاب الكتب إلى القوى، يعني إلى قالون؟ هذا وارد، لكن تأتي فيه هذه المشاكل التي ذكرتها قبل قليل. هذا وارد في بعض الكتب، هذا موجود، وقلة من الكتب، وكما ذكرت هي غالبا هي في المصباح، غالبا في المصباح. وأيضا قبل أن أنسى، موجود قليل منها في كتاب الكامل للهذلي من قراءته على القرمندوزي، على شيخه القرمندوزي. طبعا هذا الموجود في الكامل يخالف ما ذكره ابن الجزري، لأن ابن الجزري كل الطرق التي أخذها عن الإمام الهذلي من قراءته على القرمندوزي في النشر كلها قراءة، لكن لو رجعنا إلى الكامل نجد أحيانا ابن الجزري يقول نجد الهذلي يقول وأخبرني بمنصور القرمندوزي في بعضها بالقراءة وفي بعضها بالإخبار. هذه أيضا نقطة تحتاج إلى من يهتم بالنشر أن يدرسها. هل كلها حقيقة هي منهجية لابن الجزري؟ تلخصها في مسألة، وهي أن التقعي عند ابن الجزري يختلف عن التطبيق، وهذه كما قلنا سابقا ومرارا نقول هذا من تأثير الصنعة الحديثية، من تأثير الصنعة الحديثية عند ابن الجزري. طيب يجي واحد يقول زي ما كنا نتكلم الآن قبل قليل في قبل الدرس، كنا نقول إن الإمام ابن الجزري من الأسباب التي، وهذا رأي شخصي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صواب، إن السبب الذي جعل ابن الجزري أنه لم ينتبه إلى النشر بعد أن كتبه، يعني لم يغير فيه، لم يزد منه، لم ينقص منه، لم يستدرك وما بين ذلك، السبب فيما يظهر لي والله أعلم هو أنه بعد أن وصل القمة في النشر ويرى أن النشر يطغي، أو يعني هو القمة في كتب القراءات، ولا يمكن أن يأتي بعده كتاب آخر بمثله، وهذا فعلا هذا حدث. لا يوجد كتاب بعد النشر يوازي النشر أبدا، وكل الكتب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وكل كتب القراءات التي ألفت في زمن ابن الجزري بعد النشر، وإن كنا لا نعرف كثيرا عنها، لكن الكتب التي وصلتنا هي تغرف من نهر النشر. فكتاب النشر إذا كان الإمام الشوكاني رحمة الله عليه عندما طلب منه أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، وهو صادق، لا هجرة بعد الفتح، وإن كان بعض المحدثين يختلف معنا في هذا، لكن لا هجرة بعد الفتح لا نعلم شرحا، يعني جمع الكلمة والقوة والرزانة والأصالة في كتاب من كتب الحديث مثل كتاب فتح الباري، والعصمة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كتاب النشر لم يأتي كتاب ولم يأتي كتاب ينافس كتاب الأشر. السبب بسيط واحد، هو أن رواية انتهت بابن الجزري، الرواية انتهت بابن الجزري. الآن ما عندنا أحد عنده يستطيع أن يأتي برواية خارجة عن كتاب النشر، لا بالكتب ولا بقراءة القرآن بمضمن تلك الكتب. يعني أتحدى الآن أن يكون هناك سند لأي شخص. طبعا نحن نتكلم الذي يظهر لنا، أما الذي في الزوايا لا يعلمه إلا الله هذا شيء آخر. لكن لم يظهر إلى الآن أن شخص عنده سند بقراءة أي كتاب في كتب القراءات القديمة غير التي ذكرها ابن الجزري. ابن الجزري كثير من الكتب كانت في عصرها قوية، ومنها كتاب الجامع لابو الدباري. هذا كتاب الجامع لابو الدباري في رأي الشخصي والله أعلم أنه أقوى من كتاب الكامل للهذلي. وكتاب الكامل للهذلي يعني أخذ قداسته من النشري. يعني كما أن التيسير أخذ قداسته من الشاطبية بنظم الشاطبي لها، وإذا ما كان حدان عن التيسير إلا من الأندلسيين. فمن أسباب شهرة التيسير هو الشاطبية. فلو أخذنا كتاب من كتب القراءات التي كانت في ذلك الزمن لم يذكرها ابن الجزري ولم تكن في مروياته، لا أحد يستطيع أن يأتينا بسند أنه قرأ القرآن بمضمن ذلك الكتاب أو أنه قرأ ذلك الكتاب. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى اختار قطع الرواية عند ابن الجزري. بل أنا أقول لا يمكن أن يأتي كتاب من حيث الرواية غير بعد كتاب النشر. وهذا السبب أن نقول أنه كتاب النشر هو دليل يعني انسد به باب الرواية في القراءات. فنقول طريق لدى إمام من الجذري إلى أصحاب الكتب هذا لا خدش به، لا يوجد طريق من عند من الجذري إلى أصحاب الكتب فيه الإخبار، كله قرأ. وهذا الذي هو من أصحاب الكتب إلى الرواة هو الذي سيركز عليه الإمام ابن الجذري في هذا الفصل القادم. إذن هذه الأسانيد التي سيذكرها ابن الجذري الآن أما قراءة نافع فهي من أصحاب الكتب إلى القراء أو إلى الرواة ثم إلى القراء. القسم الذي مضى هو أسانيد ابن الجذري من ابن الجذري إلى الكتب، هذا فصل، هذا انتهينا منه. الذي سيأتي أسانيد ابن الجزري في هذه الكتب من أصحاب الكتب إلى القراء، إلى الرواة أو إلى الطرق ثم إلى الرواة ثم إلى القراء، عشان نعرف أو نعرف ما هو الكلام الذي سيذكر لنا ابن الجزري في حدود 100 صفحة هذه أو تزيد. هذه الأسانيد هي الأسانيد التي اختارها ابن الجزري من هذه الكتب التي روى بعضها وقرأ بمضمن بعضها في الفصل الماضي. فهنا من ابن الجزري لن يقول لك مثلا في رواية قارون طريق ابن نشير ابن غيان أني قرأت بها على فلان على فلان على فلان إلى أن يصل إلى التيسير، لا، هو على طول يقول لك هذه الطريقة الفلانية من كتاب التيسير من الشاطبية من الكافي من. طيب كيف نعرف؟ عشان نستخرج هذه الطريقة لا بد أن نرجع، وهذه الطريقة الحمد لله وهذه الطريقة تعرج عنها بعض الإخوان المبتدئين فنشرح هذا الملان. كيف نعرف أو كيف نستخرج طرق ابن الجزري من الكتاب الفلاني؟ الآن مثلا سيذكر لنا نأخذ أي كتاب عشوائي، مثلا كتاب غير التيسير وغير الولاد، نأخذ كتاب الكافي بن شريح. الشيخ سيذكر عن عنده أنه أخذ منه طريق، ما أدري طريق من، تمام؟ طيب عشان نعرف هذه الطريق نرجع إلى كتاب الكافي في الكتب التي ذكرها ابن الجزري. لنا الطرح ها؟ طرحة كم سنة؟ ما أدري والله. نرجع إلى كتاب الكعبي. ما أدري أنا خطو عشوائي ترى ما لكن إن شاء الله يكون كتاب الكعبي نعم عندي في صفحة 184 إلى صفحة نرجع إلى صفحة 184 سنجد كتاب الكعبي. هو هنا ابن الجزري في الأسانيد سيذكر لك إسناد الكافي في رواية قالون من طريق أبي نشير. كيف نوصلها لابن الجزري؟ نرجع إلى كتاب الكافي فنقول مثلا نأتي إلى إسناد التلاوة، نأتي إلى إسناد التلاوة مو إسناد الإخبار، إسناد التلاوة اللي يقول فيه وقرأت بمضمنه القرآن كله بدمشق على أبو المعالي بن اللبان وإلى أثناء سورة وقرأ به على أبي حيان وقرأ به إلى تمام؟ الآن كيف نوصل سند ابن الجزري؟ نوصل من هذا الطريق. يعني لو قيل لنا اذكر إسناد أو طريق ابن الجزري إلى ابن بويان نعم إلى ابن بويان عن أبي نشير عن قارون ماذا نفعل؟ نقول طلع به ابن الجزري على أبي المعالي بن اللبان وعلى أبي حيان ها؟ نعم طلع به طلع إلى كذا وكذا إلى أن نصل إلى ابن شريح المؤلف ثم من عند الكافي نذهب ونأتي هنا في قسم الأسانيد وقرأ به الكافي الذي سيقول به ابن الجزري وقرأ به ابن شريح من العلامات علامات إلى أن يصل بنا إلى ابن بويهر. هل هو استخراج الطرق النشرية؟ هذه هي استخراج أو هذه هي كيفية استخراج الطريق من النشر. بهذه الطريقة سنعرف ما هي الطريقة التي فيها إخبار وما هي الطريقة التي كلها بطريقة الأداء. شفنا في الليلة ذكرته لها في كتاب الكافي من ابن الجزري وخرجت قناته له بدمشق على ابن اللبن وإلى أثناء سورة النحل إلى على ابن الجندي. خلاص نعم. هنا ليست ختمة كاملة طريقة الأداء يعني لم يكتمل ختمة كاملة. لا لكن هناك اكتمل على ابن المعالي. ابن الجزر على ابن المعالي تمام. خلاص. ابن المعالي على ابن الجندي مش كامل. مش كامل لأنه هو قال لك بطريقة الأداء. حسب ما صح عندي أنا هذا حسب ما صح عندي يذكرها في نهاية البحث إنه متى توفي وكذا وكذا. نعم زين. طيب. قال المؤلف رحمه الله أما قراءة نافع لرواية قالون وورش عنه أي عن نافع رواية قالون طريقة ابن شهاب عن قالون من طريق ابن بويان من سبع طرق. أنتم معي عشان ما نغلط عليه. الأولى إبراهيم بن عمر طبعا هو في النهاية ابن الجزري في النهاية حيجمعنا كل هذه السبعة تمام. طيب الأولى إبراهيم بن عمر عنه من طريقي الشاطبية والتيسير طريقي يعني اثنين اثنين عن إبراهيم بن عمر فمن التيسير قال الثاني قرأت به القرآن كله هذا قال الثاني قرأت به القرآن كله موجود في التيسير يعني ابن الجزري أخذنا من هناك إلى هنا وكأنه قال لنا خلاص من عند التيسير أرجع إلى التيسير تحصل السلام حقه. فمن التيسير قال الثاني قرأت به القرآن كله على شيخي أبي الفتح هارس بن أحمد بن موسى المقري الطريق وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الله بن الحسن المقري وقال قرأت على إبراهيم بن عمر المقري. نعم. طبعا هنا هذا الإسناد إبراهيم بن عمر علق عليه الإمام الذهبي رحمه الله عليه يقول قال الذهبي بعد أن ذكر هذا الإسناد للثاني فهذا إسناد نازل ولو ارتحل أبو عمرو الثاني إلى بغداد للقي الفرضي صاحب ابن بويه فهذه الرواية يساوي فيها التالية أبو اليمن الكندي كما سيذكر المطلوب في رواية يعني شوف بين الثاني وأبو اليمن الكندي يمكن مئة وشوية من السنوات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبدأت معي سنة 500 وفي نهاية 500 وشوية، يعني 500 وكثير مو شوية، يعني الناس كانت توفي بس أكثر من 100 سنة، يمكن 120 سنة، يعني بين سنة وفاة ابن الجزري وولادة أبي اليوم الكلي يمكن ما يقارب القرن من الزمن. فهذا القرن أو هالمئة سنة نحو زيادة، يعني هذا السند النادر جعل أبو اليمنى الكندي يتساوى مع الثاني اللي ما قبله 100 وشوية. طيب هذا دليل على ماذا أيضا؟ دليل على أن العلماء رحمة الله عليهم ما كانوا ينظرون إلى العلوم، وعلى الأقل في القراءات يعني العلوم لم يكن هو السبب، بحيث انه اذا لم يوجد سند عالي لا يقرؤون به، لا كانوا يقرؤون للاتقان. ويظهر ان هذا الرجل ابراهيم بن عمر وهو العلوم ترى لا يعرف كتاب طريق الدار، يعني ما رايته في كتب القراءات ابراهيم بن عمر، ومن يسمع كلامنا هذا يعرف انه يحقق المساله. هل مر عليه في كتب القراءات ابراهيم بن عمر هذا اللي هو شيخ عبد الله بن الحسن ولا لا؟ طيب، وطبعا عبد الباقي بن الحكم اللي هو ابي الفتح فارس بن موسى عنده كتاب اسمه المنشأ للقراءات. طيب، ومن الشاطبية طبعا الشاطبية إمام الشاطبي لم يذكر أسانيده في الشاطبية، ماذا ذكر أسانيده؟ الشيخ هنا يقول: ومن الشاطبية قرأ بها الشاطبي على أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي العاص النبزي، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن غلام بن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داوود سليمان بن نجاح وابن الحسن علي بن عبد الرحمن بن الدوش وأبي الحسين يحيى بن إبراهيم بن البياس، وقرأوا بها على الداني. إذن هذا الإسناد الشاطبية يمر على الداني. طبعا هذا السند الذي يظهر والله أعلم أن ابن الجزري أخذه من شرح السقاوي، لأن السقاوي رحمة الله عليه ذكر يعني، وهذه من يعني من حلاوة كتاب فتح الوصيل للشيخ السقاوي، حلاوة أنه نقل لنا إجازة ابن هذيل وإجازة النبزي للشاطبي رحمة الله عليهما. فهذه الأسانيد التي يذكرها ابن الجزري عن الشاطبي هي كما ذكرها الإمام السخاوي، والإمام السخاوي نقل إجازة الشاطبي من شيخيه هذين. ومن يرجع إلى شرح الشاطبية للسخاوي في هذه المسألة سيجد أن إسناد الشاطبي من أحد الشيخين، وأعتقد أنه النبزي إذا لم تكن الذاكرة، لا يمر على الداني، يعني عنده إسناد لا يمر على الداني، فربما يكون هذا من الطرق التي يعني زاد بها الإمام الشاطبي على التيسير. أيضا في نهاية الإجابة، إجابة الشاطبي التي ذكرها السخاوي، قال إن أحد شيوخه وهو سماه لكن أنا نسيته، هو واحد من هذين الاثنين، أجابه بكل كتب القراءات التي أجيب بها، ومن ضمنها كتاب المستمير لابن سواه. فيقول ابن سواه من إجابات الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. هذه الكتب التي أجيب بها الإمام الشاطبي هي مظنة أن تكون هي مصدر هذه الزيادات التي جاء بها الإمام الشاطبي رحمه الله عليه، وهذا الذي جعلنا نقول من الخطأ العلمي، وأنا أفرغ هذه الكلمة، من الخطأ العلمي ألا نقرأ بزيادة الشاطبي رحمه الله عليه، لأن الأساس العلمي الذي بني عليه هو أساس لا يسلم من القدح، وتكلمنا في هذا سابقا فلا نعيده. وقرأ بها الشاطبي أيضا نعم على أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل، وقرأ بها على أبي داود على الثاني بسنده. طريق الحسن بن محمد بن الحبان وهي الثاني عن ابن أمية. طيب الآن حقيقة لما نجي نجمع هي أكثر من طريق، طريق الشاطبي وطريقة التيسير. طبعا الإمام ابن الجزري جعل الشاطبي والتيسير، الشاطبية والتيسير جعلهما طريقة واحدة، جعلهما طريقة واحدة في العد، وهذه كثير من الباحثين لم ينتبه إليها. ولكن إذا عندكم النص الذي يقول أننا لم نلتزم بالشاطب، أننا لم نعد في نهاية الأسانيد، هناك درس يمكن في الجزء الثاني، في نهاية الأسانيد ذكر كلاما معناه، إذا عندنا نسخة الشيخ الضباع، ذكر كلاما معناه أنه أن الشاطبي رحمة الله عليه لم ابن الجزري لم يعد طرق التيسير والشاطبية، ما يعني ما أدخلها في العد، وهذا نص عبارة فيه، مع أن لم نعد وعددنا طرقنا إلى طرقنا تجاوزت. نعم تجاوزت لك. أنا اللي هم كلمة لم نعدها، مو مثلة أنك أنت ما تعدها، مثلة أن بعض الباحثين فهم منها أن الشاطبية والتيسير واحد، وهذا هو السبب الذي جعله، والله أعلم، هذا هو السبب الذي جعلهم يعتقدون أن الشاطبية والتيسير شيء واحد، وهذا صحيح. ابن الجزري نفى العد، نفى العد، يعني قال انا ما عديته، لكن ما معنى كلام ابن الجزري انه جعل الشاطبيه والتيسير شيئا واحدا؟ عباره واضحه، والشيخ ابن الجزري يكتب بالعربيه الفصحى، ونحن نتكلم العربيه الفصحى ولله الحمد والمنه ونفهمها، ففرق لما يقول لك لم نعد، فالمن فيه هو العد. والدليل على ذلك يقول ولو عددنا طرق الشاطبية وطرق التيسير لتجاوزت الآن، هذا معناه أن الشاطبية كتاب والتيسير كتاب، يعني هذا النص عند ابن الجزري نص صريح، بالإضافة للنصوص الأخرى التي تفهم من كلامه عندما نصل إليها. العد كذلك شكل، نعم، وعد كل طريق أن يثبت هذا كمان. مثلا لما يكون مثلا في الاخير ابن بويان له مثلا 10 طرق وما يعدش منها الشاطبيه. نعم. حتى فعل ابن الجزري. نعم. طريق الحسن بن محمد بن الحباب وهي الثانيه عن ابن بويان. من طريقي الهدايه والكفاء والكافي، قال كل من ابن شريح والبهدوي، قرات بها على ابي الحسن احمد بن محمد المقري القنطري بمكة في المسجد الحرام، وقرأ على أبي علي الحسن بن محمد بن الحباب البزاز البغدادي المقري، فهنا اتفق ابن شريح والمهدوي اتفق على التلمذة على هذا الشيخ اللي هو أبو الحسن أحمد بن محمد المقري القنطري. هذا الشيخ اللي هو القنطري رحمة الله عليه، كما مكتوب عندكم بالحاشية تحت، الإمام الثاني رحمة الله عليه قال عنه: لم يكن بالضابط ولا بالحافظ. هذا جاء الإمام الثاني يقول إن هذا الرجل لم يكن بالضابط، يعني لم يكن ضابطا للقراءة ولم يكن حافظا. طيب انت يا ابن الجزري رحمه الله عليه قلت لنا في بدايه الكتاب هنا قبل شهرين او 3 أشهر لما جيت تتكلم عن مساله شو اسمه عن مساله ان توافق القراءه وقولنا الضابط، لما جاي يتكلم على شروط القراءه قال ان ينقل القراءه الضابط عن مثله، صح؟ فجعل الضبط مقياس، يعني مقياس بصحة القراءة أن ينقلها الضابط عن مثله. معلش يا شيخ، من الآن حنرجع في المحاضرات الجاية، حنرجع للمحاضرات السابقة. وقولنا وصح سندها، نعم صح 47، وقولنا وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله. مثلا عدله ما تتم في عدالته، معناته أنه عادل، معناته أنه عدل. مثل الضابط الإمام ابن الجزري الإمام الثاني قال لم يكن بالضابط ولا بن حافظ، يعني ما سكت على الضابط، لم يكن ضابطا ولم يكن حافظا. طيب هذا على شرط على كلام الجزري المفروض ما يجي، المفروض ان الجزري ما ياتي به، لكن نجيب عنه والله اعلم، بما انه قد يكون غير ضابط ولا حافظ في عموم القراءات، لكنه في هذا في هذه الروايه وفي هذا الطريق هو حافظ عنه. وهذا شيء مشاهد، تحصل واحد مثلا درس على الشيوخ القراءات لكنه غير متقن، لكنه يتقن قراءة ابن يعقوب او يتقن قراءة حمزة او يتقن قراءة حفص، فهي من هذا الباب. يكفينا كما قال ابن الجدري رحمة الله عليه عندما تكلم الإمام الذهبي رحمة الله عليه على النقاش الذي ورد النقاش والذهبي طبعا تكلم وجاء بكلام المحدثين انه غير ثقة وروى والإمام الذهبي قال ولم يعدله، يعني النقاش لم يعدله إلا الإمام الثاني. ابن الجزري قال تعديل الثاني كفاية. فليس الإمام الجزري رحمه الله عليه، هنا الإمام ابن الجزري ما عدله، الإمام الجزري يضح، وهنا يقول ليس ضابطا ولا عدلا، لكنه ثبت عند ابن الجزري أنه ضابط في هذه الطريق وفي هذه الرواية. فقول الداعي رحمه الله حتى نجمع بين قول الداعي وقول ابن الجزري او فعل ابن الجزري، لان ابن الجزري ما قال انه ضابط او غير ضابط، وانما فعله وهو ادخاله في طرق النشر دلاله على توثيقه له وتعديله له. اذا عباره الداعي لم يكن بالضابط ولا بالحافظ يعني تؤخذ على انها في العموم، وبما انها في العموم لا يمكن كونه ضابطا في خصوص او في بعض الروايات ومنها هذه الطريقه الله اعلم. طريق ابي الحسن علي بن العلاف وهي الثالثه عن ابن غيلان من المسلمين. طبعا ابن غيلان هذا كان سابقا الامام الذهبي والامام ابن الجزري، ويمكن سياتي سيذكرها ابن الجزري، خلينا نجي وقتها. وهي الثالثه عن ابن غيلان من المسلمين، قال ابن سواد قرات بها جميع القران على ابي علي بن الحسن بن ابي الفضل الشرمقاني، واخبرني انه قرا بها جميع القران على ابي الحسن بن العلام، يعني علي بن محمد بن يوسف بن يعقوب البغدادي الاستاذ الثقه. طريق ابي بكر بن مهران وهي الرابعه عن ابن غيلان بكتاب الغايه له وبكتاب الكامل. قال الهذلي قرات على ابي الوفاء وقرا بها على احمد بن الحسين، يعني الاستاذ ابا بكر بن مهران. طريق ابراهيم الطبري وهي الخامسه عن ابن غيلان من المسلمين من طريقين، قال ابن سواد وقرات بها جميع القران على ابي علي الحسن بن ابي الفضل الشرمقاني، واخبرني انه قرا بها جميع القران على ابي اسحاق الطبري، وقرا بها ابن سواد ايضا على ابي علي العطار، وقرا بها على الطبري يعني ابراهيم بن احمد بن اسحاق المالكي البغدادي الامام الثقه. حقيقة هذا الاسماء هذا الشخص اللي هو الطبري رحمة الله عليه، المؤلف هنا يسميه إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. كل كتب التراجم التي وقفت عليها تسميه إبراهيم بن أحمد بن محمد، ومن ذكر له أربعة أسماء أو خمسة أسماء ليس من ضمنها اسم إسحاق. فهل طبعا انا لا اقول انه خطا، لان ابن الجزري ذكره في النشر مرات وذكره في الغايه مرات، فمعناه ان ابن الجزري متاكد من هذا الاسم. هل هذا هو من طبيعه ابن الجزري؟ لانه مر معنا سابقا ونبهت عليها حتى نصل الى هذه النقطه في الاساليب، ان ابن الجزري احيانا يكتفي ينسب الرجل الى شكله السادس او السابع. وكتب التراجم ذكر في ابن اسحاق الطبري هذا ذكر له تقريبا ثلاثه اباء او اربعه اباء، يعني ابراهيم بن احمد بن محمد بن فلان بن فلان فقط. طيب هل ابن الجزري اطلع على مصدر يذكر ان في ان احد اجداد ابي اسحاق الطبري اسمه او اسمه اسحاق؟ الله اعلم، قد يكون. لكن كل كتب النشر، كل نسخ النشر والغايه في النهايه كلها متفقه على ابراهيم بن احمد بن اسحاق. والله أعلم. طريق أبي بكر الشبالي بالياء وبالهمزة، وهي الثالثة عن ابن برمانة من طريقين. ها؟ هي أي؟ شيئاني الشلال، هي أصلها الشلال بالهمزة، أيوة. ونص عليها يمكن الإمام السمعاني، يعني السمعاني غالبا نص على أنها ليست بالهمزة الشلالي. فحتى يا سمعاني يا الثاني حب المعاجل يا بوت الحنوي لأبو المعاجل الأستاذ السمعاني ومعجم البلدان، واحد منهم نص على أنها ليست بالهمزة. نعم. وإذا لو كانت الشلائي لكانت في اسم المنطقة شلاء، لكن هي شذا شين ذا ألف نسا. نعم. فيقولوا نسائي، لكنهم السابقين كانوا يقولون نسوي، فهي نسا نسا نسوي زي الفسوي، نعم الفسوي رحمة الله. طيب المهم تحقق ان شاء الله. الذي بالذات هو الشذاني بالياء من الهمزه. والله اعلم. بياء واحد. ايه بياء واحد. طريق الخطابي من الكامل قرا بها على منصور بن احمد القهندزي. وقرا بها على ابي الحسن علي بن محمد الخطابي. وطريق الكارزيني من تذكره من التلخيص قال ابو معشر قرأت على أبي عبد الله محمد بن الحسين الفارسي يعني الكارزيني، وطبعا الكارزيني هذا اللي هو الشيخ صدق الخيار الذي نقل عنه في المدرج كتاب المدرج كله الطرق التي فيه كلها من قراءة صدق الخيار على الكارزيني. طبعا هذا الطريق الشيخ يقول من الترخيص قال أبو عشر، فنزل الطريق إلى الكتاب إلى الترخيص. الكتاب الذي وصلنا من الترخيص ومحققه يقول انه حققه على الصفين ليس فيه هذه الطريق، وليس فيه ايضا الطريق الفتاتين ايضا طريق اخرى الشيخ نسبها الى الترخيص للمشهد، ليست في النسخه المطبوعه. وبالرجوع الى الترخيص المطبوع اصلا وجدنا ان الامام ابو بشر الطبري رحمه الله عليه لم يحفظ طريق ابي نشيط، يعني مو بس انه عن ابن بيان ولا غيره. ابو نشيط ماذا؟ طبعا ذكر عن قانون، ذكر عنه الراويين طريق ابن احمد واعتقد طريق الحلواني يمكن. واذا ابو نشيط عن قانون ليست موجوده في التلخيص المطبوع، ما هي موجوده. طيب ومن المدهش قال صوت الخيار، طبعا ممكن اذا اردنا ان ندافع عن ابن الجزري ممكن نقول من الترخيص استراتيجي، يعني نقول من يعني لو قال ابو معشر طريق ابي معشر كما تاتينا الان هناك، لان هناك المره الثالثه يقول طريق لا في طريق برضه عن شو اسمه نعم من كتاب الترخيص قال ابو معشر، نعم نفس الشيء قال ابو معشر فقط كان لا قال ابو معشر في البلد ممكن. طيب سنشوف التعليق الذي سياتي. ومن المدهش قال سيد الخلاق قرات بها القران على الامام ابو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام واخبرني انه قرا بها على الامام عبد الله الكرديني. ومن طريق قال قرأ بها على الشريف بن فضل وقرأ بها على الكارزيني وقرأ الكارزيني والقفازي على الإمام أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور الشذاهي. فهذه أربع طرق للشذاهي. أنا قصدي لاحظ هذه الكتب الثلاثة وهذه الطرق الثلاثة هي طريق المعشر وطريق الصدق الخيار وطريق أبي كرم، كلها عن شخص واحد، كلها عن شخص واحد اللي هو من قراءتهم على الكارزيني. ابن الجندري اعتمدها ثلاث طرق. هل يعني هو يقول لك ثلاث طرق، فمعناه انه اعتمد الترخيص طريق واعتمد المدهش طريق واعتمد طريقة للكرب طريقة. لكن الثلاثين في أماكن أخرى يعتبر هذا كله طريق واحد. وزي ما قلنا دائما مسألة العد عند الجزري هذه مسألة يبغالها يعني واحد يستخرجها حبة حبة عشان يعمل كيف. طيب المسألة الثانية هنا من التعليل هو قوله ومن طريق أبي الكرم، ما قال من طريق المصباح، قال ومن طريق أبي الكرم، وهذه الطريق ليست موجودة في المصباح. ولما قال طريق الكعرازين من ثلاث طرق، ألا يوجد اختلافات داخل الكتاب المبهج وكتاب التلخيص بينهما اختلافات، بينما في مكان آخر لا يوجد اختلاف فلذلك عدوهم طريق واحد؟ ما أدري، هذا لا يستطيع أن نجيبك عليه إلا إذا استخرجنا هذه المرويات كلها في حديث الكعرازين وقارنا بين ما يرويه المبهج وما يرويه الصوت وما يرويه أبو الكرم عن الكرازين. والله أعلم، الله أعلم، لا تذكرت المهاجم. وهذه فائدة يعني فائدة المدارسة من الجدري أحيانا، وهذا سيأتي إن شاء الله لما نصل إلى الفرش، من الجدري أحيانا يقول وانفرد فلان وانفرد مثلا الكرازين، فنرجع نحصل الانفراد الكرازين من كتاب المبهج فقط، واحيانا يقول انفرد الصرف مثلا ولا انفرد الكرم ولا انفرد المغرب، فقد يكون هذا الكلام قد يكون وجيها، لكن لا نستطيع ان نجزم به الا اذا استخرجناها. وهذه ايضا فكره موضوع بحث جديد حلو، مثلا ناخذ مرويات الكرازين من هذه الكلمات فكرتها حلوه، والمعارف والعلوم انما تتلاقح بتلاقح العقول. الان هذه المداخله انتجت لنا هذا البحث، وهو قد اقول انه لا يصلح ان يكون بحث ماجستير ودكتوراه، لكن يصلح بحث من بحوث التربيه. فهذه عندك انت دكتور ومحفظه، يعني ولا تاخذ مرويات الكرازين من مصادرها، بس تذكر من فضل الله ثم الدين الصغير. اما الشيخ هو اللي عمل الفكر. وهذه هي فكره ممتازه جدا، لعل من يستمع يستفيد منها ان شاء الله. يعني اذا طلعت فكره للبحث ننبه عليها ان شاء الله حتى تعم الفائده، لان مهما مع مكانه من الجذر حقيقه، لكن الدراسات عليه قليله جدا. الدراسات على ابن الجذر قليله جدا، على النشر القصري، على النشر قليله جدا. وكثير منها يعني هو اقرب الى النقد والتسليم. انا لا اقول لك انك تخالف ابن الجزري، وانا ما استطيع ان اخالف ابن الجزري، لكن استطيع ان ادرس ابن الجزري وابوي بعض منهجه وابوي. فهذه المسائل التي مرت معنا وستمر معنا ان شاء الله ما تؤخذ يعني لا ترمى، وتفيد ايضا لاصحاب التحريرات. طيب طريقه لاحمد الفاضي وهي السائله عليه من غيان من سبع طرق. نعم وبالرجوع للمصباح لم اجد هذه الطريق. إيه الطريق الشبالي فيه؟ عن ابي الحسن بن شرمول، عن ابي حسان، عن ابي نشيط، عن قارون، عن نافع. وقد تكون الطريقه الادائيه للمؤلف، هذا الكلام ذكرته قبل 20 سنه، لكن هي قطعا الطريقه الادائيه. يعني زمان ما كنا نقدر نجزم، اخاف من المشرك واخاف من المناقش، لكن الان نستطيع ان نجزم بعد هذه يعني بعد هذه السن وتعمق نوعا ما في هذا الكتاب، نستطيع ان نقول انها طرق طريقه دائمه. طريقه لاحمد الفرد وهي السابعه عن ابن الريان من سبع طرق، طريقه بالحسين الفارسي وهي الاولى عن الفرد من التجريد. قال ابن الفحام: قرات على ابي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي. طريق المالكي وهي الثانيه عن الفرد من طريقين، من كتاب الروضة له أي المالكي، ومن كتاب الكافي قرأ بها ابن شريح على المالكي. لاحظ معي نشوف التفنن عند ابن الجزري في الطرق. أول شيء قال طريق التجريد من قراءة ابن الفحام على مين؟ على الفارس. بعدين طريق المالكي وهي الثانية عن الفضلي من طريقين، من كتاب الروضة حقه نفسه، ومن طريق الكافي من قراءة صاحب الكافي على المالكي تقريبا. يعني هنا اعتبرها طريقين مع انه عن شخص واحد. ها؟ هو نفسه المالكي اللي طلع عليه ابن شريح، هو نفسه المالكي حق الروضة. لأن إسناد ابن الجزري إلى المالك إلى الروضة يختلف عن إسناده إلى ابن شريح. فيكون هو وصل إلى ابن شريح في هذه الطريق ما وصلها عن طريق المالكي، وإنما وصلها عن طريق ابن شريح عن المالكي. وبعدين وعنده طريق ثاني من قراءته على بالسند الذي يوصله للمالكي. يعني في هذه الطريق قرأ فيها مرتين، مرة من كتاب الكافي ومرة من كتاب الروضة ومرة من كتاب الروضة. وضحت؟ طيب، وبعدين المثلة الثانية أن الطريق الفارسي المذكور اللي هو التجريد من قراءته على أبي الشرافي النص الفارسي، لاحظ أن ابن الجزري ما قال أنها من طريق الجانب. ابن الجزري، طيب أنت ابن الجزري تروي التجريد وتروي الجانب، فهذه الطريق لماذا تقول هذا الطريق من كتاب التجريد؟ يعني لماذا لا تقول والأولى عن الفرض من الجامع؟ من الجامع لأبي الحسين نصر الفارسي. يعني لو ذكرتها للفارسي اسناد يكون أعلى، لكن لو ذكرتها من طريق التجريد نزل درجة. وإن كان مع هناك الشيخ ذكر لنا أن أسانيد التجريد تعلو على أسانيد الروضة. مرة معنا هناك أن أسانيد التجريد تعلو على الروضة. طيب أنت الآن يعني نسبت إلى التجريد، لماذا لا تنسبها إلى الجامع؟ يعني شوف إسناده إلى التجريد عن الفارسي هذا نازل درجة، وإسناده من الروضة نازل درجتين. صح؟ نازل درجتين، لأنه قال قد ننزل بدرجة أو بدرجتين. فاحنا قلنا إسناد ابن الفحام، يعني إسناد ابن الجزري عند ابن الفحام هو بمثابة تلاميذ أبي علي المالكي. يعني التجريد بمثابة تلاميذ أبي علي المالكي، يعني بمثابة تلميذ فيما يروي في الطرق التي اتفق فيها المالكي مع الفارسي. لأن أبو الحسين نصر الفارسي كان يقول كل ما قرأ أبو علي المالكي بطريقة أو برواية قرأت بمثلها. فابن الفحام يروي عن المالكي بواسطة اثنين. فلما ضربنا مثال الحمامي، المالكي يروي عن الحمامي، الفارسي يروي عن الحمامي. لكن ابن الفحام لما يروي عن الحمامي من طريق المالكي يروي عن الخيار وعن الثاني اسحاق اعتقد، ثم عن المالكي، ثم عن الحمامي. لكن لما تروي عن طريق الفارسي عن الفارسي عن الحمامي مباشرة. وضحت؟ فبين الحمامي وبين الفحام من طريق المالكي اثنين، المالكي وتلميذه الخيار اللي هو شيخ ابن الفحام. ابن الفحام لما يروي عن الحمامي من طريق الفارسي طلع على الفارسي، والفارسي طلع على الحمامي، بين شخص واحد يعني تلميذه. بينما الحمامي عن المالكي عن الحمامي، ابن الفحام عن الخيار اللي هو شيخه، عن ابي علي المالكي عن الحمامي. طيب انت هنا الان الشغل الجذري ما راعيت مثلا في العلوم ومثلا النسوخ، لان سندك في التجريد اعلى من سند الروضه. وضحت؟ هذه منهجيه من الجذري، من يفصلها يدرسها. طريقة طريفيفي، والطريفيفي رحمة الله عليه وهي الثالثة عن الفرضي من كتاب التلخيص، قال أبو معشر: قرأت بها على أبي الحسن علي بن الحسين بن زكريا الطريفيفي. طبعا الطريفيفي يعني يذكرون في ترجمته أنه شيخ مقرئ صوفي رحمة الله عليه، له كتاب اسمه الكافي، وهو في القراءات العشر واختيار أبي حاتم وطلحة بن الصدر وابن سعدان ومحمد بن عيسى، وهذه المعلومات كلها ذكرها الإمام المردي، بل ذكر جميع الطرق التي فيه، ذكر جميع الطرق التي في الكتاب الكافي للطريفيفي. هل نستطيع أن نقول إن كتاب الكافي للطريفيفي من أصول النشر؟ ما نستطيع، لكن هذه الطريق موجودة في كتاب الكافي. يعني هذه الطريق قراءة الطريفيفي على الفرضي هذه موجودة في المردي، والمردي ذكر لنا الطرق التي ذكرها الطريفيفي في كتابه الكافي. فهل ابن الجزري اطلع على كتاب الجامع على كتاب الكافي أم لا؟ سواء اطلع عليه أم لم يطلع عليه، نستطيع أن نقول أن هذه الطريق موجودة في هذا، وهذا يجعلنا نقول أن هذه الطريق التي نسبها الشيخ ابن الجزري إلى التلخيص إلى تلخيص ابن ماجه هي ليست فيه، هذه الطريق ليست موجودة في كتاب التلخيص، لكن موجودة في كتاب جامع اللي هو صوت العروس لأبي معشر. وطبعا الجامع لأبي معشر اللي هو صوت العروس وقف لنا منه نسخة ثانية، النسخة الألمانية وهي ناقصة الموجود منها قسم الأسانيد فقط، والنسخة دار الكتب المصرية وهي أيضا ناقصة من بدايتها، يمكن وتبدا من اسانيد قراءه ابي عامر تقريبا، ثم بقيه الكتاب موجود. وهذه النسخه نسخها السيد عبد الرحمن حبيب رحمه الله عليه، فهي نفس النسخه حق دار الكتب المصريه هي نفسها. هذا الطريق ليس موجودا في نسخه دار الكتب المصريه التي حققها ايضا كتاب حقه، الكتاب حقه في جامعه المنطقه حققه يمكن ثلاثه طلاب، وانا ناقشت طالبا فيه اعتقد ما ادري من فين والله نسيت، يمكن من سوره الانبياء، المقدار اللي في سوره الانبياء كان من ضمن المناقشه، وطالب اخذ قسم الاسانيد لوحده، وهذا متعب جدا حقيقه. فالمهم انه هذا السند الذي ذكره ابن الجزري هنا على التلخيص بني معشر، على انه بالتلخيص هو لم اقف عليه بالتلخيص، لكنه موجود في كتاب الجامع اللي هو سوق العريس، وموجود في النسخه الالمانيه، اما نسخه دار الكتب المصريه فسقط فيها، والله اعلم يعني يمكن الى ان يكون من التصوير، لكن غالبا انه ليس من التصوير، لانه على وجهين، المكتوب على وجهين، بداية هذه الطريق في آخر سطر من الوجه الأيمن، ثم بعد ذلك المفروض أن تكمل تجوب الوجه اليسار، لكن الوجه اليسار تكمل لطريق آخر. ولما قرأت النسخة الألمانية ورجعت إليها وجدت أن هذا الطريق وقبله طريق وبعده يمكن ثلاث طرق يعني موجودة في النسخة الألمانية وليست موجودة في نسخة دار الكتب المصرية، فمن عنده كتاب من يسمعنا من عنده نسختين فينتبه إلى هذا ويعتمد على تكملة السند من كتاب أو من النسخة الألمانية. الله أعلم. ها؟ ما استفهم هذا أبو الجزري يعني من ذاكرته كما ذكرت في السودان؟ ممكن. غالبا يعني ممكن هذا يدل على أنه أنا أقول إما أنه من الذاكرة وهذا قليل، يعني حتى لو كان من ذاكرته فهذا لا ينفي عنه ملكة الحفظ، لأن هذه الملحوظات قليلة جدا. يعني ويذكرني بالإمام ابن حزم رحمة الله عليه أنه يعني ما أدري كم علم الرجال كم ألف من الرجال يعني لم يخطئ إلا في بضعة أسماء يعني قليل جدا. فكونه يخطئ في هذا العدد القليل من الرجال من المئات فدلالة على الكم. فكان ابن الجزري يعني ينسب إلى كتاب وطريق ليس فيه وهي طويلة جدا هذا دليل على دلالة على حفظه أو أنه كان يأتي من الذاكرة أو أنه ربما وقع له نسخة أخرى. لكن مسألة النسخة الأخرى في هذا المكان صعب شوية لأنه ما شاء الله يعني ذكر قال أنه سيذكر رواية قليل من طريقين فهو نص على أنها طريقين والمجوب طريق ابنه أحمد وطريق الحلواني. لكن لو ابن الجدل ماذا لو أن أبا معشر لم يذكر العدد ربما نقول أنه اختلاف النص. والله أعلم. وإحنا نقول هو من ذاكرة أو شيء من حفظه ما عندناش أي مشكلة بس إمتى يكون فيه إشكال هو ألفه اليوم ومات ولم يراجع نقول نعم يكون فيه اضطراب فيه شيء. أما هو ألفه وعاش بعد 34 سنة حتى لو كان فيه تغيير أو شيء كان هيغير يعني مستحيل كل 34 سنة لم يطلع على كتب مرة أخرى وقل عليه كلام مرة نعم وقل يعني مستحيل أنه يعني تقول جملة من المجلة المختلفة بهذا نعم لكن نحن تضعنا ماذا وجيه؟ هل راجعه على المصادر؟ ما أدري هذا لما قرأ عليه هل عرض هذا الكلام الذي نسب إلى المصادر على المصادر ذاتها؟ هذا هو السؤال ما أدري بس 34 سنة قابلوه الطلاب وهو عايش ودرس ولهذا لا يعرف يعني كتب التراجم لا تسعنا بأن أحد اعترض على ابن الجزري إلا الشيخ اليماني رحمه الله عليه الأهدف كلمة واحدة يعني كلمة واحدة ونسيان يعني الشيخ ذكرها في مكانها على الصواب اللي هي كلمة حرام على كلمة جبري عندما ذكر هنا أن خالف في باب الأسانيد أن خالف لم يخرج عن الكوفيين لا في أو لم يخرج عن أبي بكر عن الشعب لم يخرج عن الكسائي لا في كلمتين أو كذا اللي هو حرام على قريته نعم وكلمة جبري خالف لم يخرج عن أبي بكر والشعب والكسائي إلا في هذا إلا في كلمتين لكن هو خرج عنه في كلمتين فمن الجدل لما جاء في الأسانيد ما ذكر الكلمة الثانية لكن هناك في مظنها في محلها ذكرها على الصواب فالشيخ اليمني نسيت والله اسمه نسيت اسمه فنبهه قال الشيخ فذكرت في هنا كذا كذا والصواب اثنين الإمام السخاوي يقول إن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يعني استحسنها واستفاد منها وقال إنها تضاف إليه ولهذا في النسخة السليمانية التي كانت هي الأصل في ذلك الزمن على هذا الكتاب موجود في هذا التصحيح في المتن وليس في الحاشية موجود في المتن وليس في الحاشية فمعناه أنه لأن هذه النسخة قرأت على ابن الجزري اللي هي السليمانية هذه قرأت على ابن الجزري في ظل الكعبة والشيخ الذي كان يقرأها زماني يمني وتلميذه الذي سجل المجالس وهو يمني والذي نبهه يمني فهذه بركة علماء اليمن انهم حفظوا لنا هذا التنبيه ونبه به ابن الجزري رحمه الله عليه. حتى الشيخ ياسين من اهل اليمن. والشيخ ياسين من اهل اليمن والحكمة في اليمن. يا الله حبيبي والعزة والمصريين مشايخنا الله يرحمهم يا الله طيب اليوم الكلام طيب نقف هنا لأن بدانا متأخرين فلا نريد أن ونقف عند طريقة أبي علي العقار إن شاء الله لأن اليوم بدانا متأخرين وأخذنا كلام كثيرة طيب وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد.